فكان الهدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفر اصحاب الحكم الكبير في الاكل والمشرب والنسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر هؤلاء الى وقت بالتقديم على غيرهم. هذا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس الكبار. فقال سائر سعيد الخدري رضي الله عنه: والله ما كان يمنعني ان اتحاور اتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تقريرا لذلك ان المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم ضريرنا ويوقر كبيرنا ويعلم بحالنا اكثر. فكان صلى الله عليه وسلم يامر بتطهير كباره للجسد. وقال صلى الله عليه وسلم: ان من اكرامه في الكلام او استكرام الله جل وعلا إكرامي بالشيبة المسلم وإكرامي بصاحب القرآن غير المغالي فيه وإكرامي بحكم العادل المسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من إكرامه الدلالة إكرام الله جل وعلا أن تكرم بالشيبة المسلم. وخير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. فالذي يحافظ على الطاعات وعلى العباده وقد كبر في السن هذا من خير الناس كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عن الله بن عمر رضي الله عنهما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا، وسال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه، وانا ذاك عمر عبد الله بن عمر كان غلاما صغيرا، ولكن في مجلس شيوخ قريش ابن ابي بكر وعمر وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه: إن من الشجر شجر مثل المسلم لا أولاد ورمى، ففيها منفعة عظيمة هذه الشجرة. يقول عبد الله رضي الله عنهما: وقع في نفسي أنها النخلة. فلم يجب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسول الله تطهيرا لجبالك كما قال ابن حجر عن هذا الحديث. عبد الله بن عمر لقد صرف مع ابي قال: يا ابي والله كنت اعلم انها النخله، ولكن تطهيرا لجبال الذكر بالمجلس فلم اذكر ذلك. فقال عمر لولده عبد الله: والله لو كنت تائب لكان خيرا فيه كذا وكذا من النعم. انه اراد عمر رضي الله عنه ان يعلم ائمه ان ذلك ذلك ان تجيب رسول الله، ولكن عبد الله بن عمر يحدث تربيته ما اراد ان يجيب رسول الله تفسيرا لكبار السن الذين لا يعلمين كان حاضرين ما لديك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما يبدي بهذا الاحترام يوم في الأرض هذه لا يكون في هذه المرحلة الواجهة. فهنا حملك ورد طبيب وأشفق عليك ورحمات. فهل جزاك من إحسانه إلى الإحسان؟ فما يكون منك إلا أن تحسن إليهما وألا تقل لهما أف. فقال ابن عباس رضي الله عنهما، الله عز وجل ذكر أقل شيء في الحقوق. أف هذه تحدث الحدث كأنك تستمع بنكر لا تسمع فيه لا واليا. فذكر الله عز وجل أقل شيء لأن تتأثر من مبادرة والداك لك بأمرك. لا تقدم ولا تنهرهما، لا تسيء إليهما، وقل لهما قولا كريما. وصى الله عز وجل وخص بذلك الواجب. هذا الرجل يعني قوله في حق بيت الله الحرام على ظهره، ولمن حج بيت الله وولد الشقة بنفسه وولده يعلم شقة الحياة. فقبل هذا الرجل عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال يا عبد الله أتراني وصيت أمرها؟ قال ولا تسقط من نبراتها. هو الطم الذي نقول عن الجلاد، هذا البلد الشديد الذي تجده المرأة عند والدتها الدنيا. قال ولا تسقط، فتصغر من أبي سرقات مما يكون من مرأة عند والدتها. انظر إلى هذا الرجل يتعب تعبا شديدا في حمل رجل بالفضاء وبالسعي بسعيه الى منى والى مزدلفه والى عرفه ويمر بعد ذلك، ويقول عبد الله نفسه ولا تنصح من زفراتها. وكذلك عثمان الاسلام على الجبال فيه حتى ولو كان من غير المسلمين. انظر الى رحمه الاسلام وإلى رفعة الإسلام حتى مع من يخالفنا من أهل الكتاب من يهود ونصارى وغيرهم. هذا عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين يقف بين الديار والبيوت فيجد رجلا عجوزا ضريرا يسأل مسأله، فيناديه عمر ويقول له اهل الكتاب من؟ فيقول له يهودي. فيقول له عمر وهو في هذا الرجل كبير ويمسكه بيده ثم يصيغ البيت ثم يرسل خادم بيت ماجد تريد ويقول له اجعله يخلع شهريه امامكم. ويقول والله اخذنا منه الدنيا وهم شباب. قال الله إنما صدقات من الفقراء والمساكين والعاملين عليها. فهذا من المساكين. ثم نادى عمر الناس النصرة الجزية على كتاب الدين من اليهود وفي أهل الكتاب. ثم أمر عمر قاتل الإنسان أن يعطيك ما يريد ويسقط الجزية. هذا هو الكتاب. يرحم الكريم حتى ولو كان من غير دين الاسلام. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوى والقدوه الحسنه. فهناك مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم مع جبال الدين، فهذا امر صحابه وابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه جميعا. بعد ان فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه ودخل مكه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم في اهل الحق، جاء ابو بكر بهديه له الحق. كان رجلا جيدا كثيرا فطلبتهم صلبا، يعني جعلوا وقتي قد يبقى بياضا شديدا. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت وهو يجيب في ابيه قال هلا اتيت الشيء. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا ذهبنا نحن اليه بيتا. فقال ابو بكر بل هو احق ان ياتي اليك يا رسول الله. انظر كيف كانت اعداء النبي صلى الله عليه وسلم واقرأوا بعض الشباب لمن يتعاملون مع كتابه اذا بحقه ينهض ويجهل على من هو اكبر منه وليس هذا الدين الاسلام. فاخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذلك، بل كان يصنع الكبير فيه ويقول لابي بكر هلا ذهبنا اليه نحن الذي نذهب الى هذا الكبير فيه هذا. فقال ابو بكر بل هو احق ان ياتي اليك يا رسول الله. فقال النبي لا تسلم فاسلم قلب وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وهذا ابو بكر رضي الله عنه كان يتعاهد الله عنياء في اطراف المدينه يكفي لها ملابسها ويرحم طحينها ويشفي مكانها. وكان يكذب الناس قبل ان يكون خليفه للمسلمين. فلما اصبح خليفه قال الناس ما يفعل ابي بكر الا فعل او ما كان يفعل من قبل. فلما علم ابو بكر بذلك قال والله لا ولكن سافعل وافعل مثل لكنت افعل. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخطاب المفرح رضي الله عنه يوما يكون يذهب الى امراه ايضا حيوث يرحمها وهو امير المؤمنين رضي الله عنه ويلبي لها طلب بنا ويلبي لها ما تريد هذه المراه. فقال اللهم ما فعلت فكان الصحابة لما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضحون الإمارة ويطلقون الأمر لأنه كما ذكرنا أضعف ما يكون في هذه المرحلة الأولية. فلا يمتدوا ولا يمهادوا ولا يعاملوا بمعاملة سيئة بل يعاملوا بأحسن المعاملة ويقدموا كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فيسلم الصغير على الكبير ويكرم الصغير الكبير كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى تعال وصلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا صحابي فتى هويل بن قصير رضي الله عنه كان يسير مع رجل فتقدمه هذا الرجل فقال والله لو كنت اعلم انك اصغر مني سنا لا جعلتك تتقدم علي في المشي. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاه قال فان يهديك اولو الحلم والجد منكم، يعني يكون خلف في الصلاه اكبر الناس واعلم الناس. فاذا اتى هذا ساحرا فليكن في مكانه الذي يدري عليه. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقدم في الصلاه اعلم الناس بكتاب الله، فان لم يكن يعني تساووا في كتاب الله اعلمهم بالسنه، فان تساووا فاقدمهم درجه، فان تساووا فاحفظهم فيها. وكذلك في ليكن من جهة الإسلام يعني عدد من الناس إلى رجال مثلا ثلاثة أو أربعة ليكن من جهة الإسلام الضرب فينا كذلك في الدم كان صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن في عمر قدم الأكبر سنا صلى الله عليه وسلم تطبيقا واضطرابا لأن الإسلام يدعو إلى ذلك وأن الإسلام يدعو إلى الرحمة مع شديد سن هذا وليس كما نرى حسيئا مما ظهر من بعض الشباب أو بعض الأطفال ممن لم يوفى على ذلك من آبائهم يعلم أبناءه يحترم جيرانه وأن يحترم من هم أكبر منه حتى في الزيارة إذا أردت أن تزور أقربائك من إخوانك وغيرهم فلتبدأ بكبير سن يقوى لذلك أختك أو أخاك تبدأ بكبير سن حتى تعلم أولادك ذلك لأن هذا من الإسلام مما كان يفعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا العمل أمر عظيم عند الرجل لما يعلم فإذا أظهر ذلك أن الجزاء من مثل هذا فكان تهديد بذلك فالجن لا يبلى والدم لا يبلى يا موسى والديان لا يموت وكما قيل أن من أشقد وإن كان في حديث بحر ولكن معناه صحيح أنك إذا أشقدت الشيء المسلم إذا كنت في مكان قدر الله عز وجل لك من يوفقك وأنت شديد كذلك جلال ذلك عظيما عند الله جل وعلا لأنه ابتلاء لأهل الجنة وابتلاء لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ليس منا بل لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعلم بعالمنا حقا فلما النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي لا يوقر الكبير ولا يعظم الكبير ولا يقدم الكبير عن انه ليس مما هو اهل الاسلام بفعله وفيما يفعل هذا فجناح التوفيق الى الدين عظيم عند الله جل وعلا وله اجر عظيم عند الله جل وعلا فالنظر الى اخلاق رسولك صلى الله عليه وسلم والنظر الى ما كان مردود عليه من قبل ان ارد ويقص الطبيب كان والديا الى رسول الله يعلمني ذلك ويكون احساني كبير ولا اتجدد امامه وهذا من أحلام الإسلام الذي ترناها في مجتمعاتنا إلا من رحم الله جل وعلا لأننا لا نعظم في أبنائنا إلا من رحم الله أيضا تركنا أبنائنا بهذا الجهاد أو الجهاد الذي في زيد أو غيره من هذه وذلك لأننا تجلس مع ولدك وتعلمه وتؤدبه وتفهمه وتصبره وتعلمه ان يعطي لكل ذي حظ حقه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكبير في السن مخاف عليك تعلم ولدك ذلك لانك ستكون غيرا اذا اراد الله عز وجل ان تكون كبيرا في السن فاذا علمت ولدك وادبته وحسنته كنت في هذا المكان او في كلا السنين هذا تجد من يرحمك وتجد من يعطف عليك لانك يا وانت صغير او وانت شاب كنت كذلك فتجد من يفعل معك ذلك عند الله المسلم من اخلاقه الذي امر الله عز وجل به ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ان يرحم الكريم وان يوقره من عظمه والا يتقدم عليه بكلامه ولا بغيره كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وايضا الى ان البركه مجالسه في وراء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع مشاكلكم البركه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بثمرات المجالسه مع الكبار فالانسان الذي يجلس مع انسان انظر الى من كان يجلس مع كبيرا عالما فيكون هذا الانسان او هذا الشاب ذا حكمه وذا فطره لانه ليس مع هذا الذي تكلم على هذه الكل رواه منها الكثير والكثير فلنرجع الى اقدار الاسلام ولينظر هذا الشاب وهذا الغلام وهذا الطفل الصغير الى هذا الرجل الكريم على انه قدوه له كانت من الصالحين وينظر الى حاله ويقف في حاله ان كان مبتدئا يساعده وان كان اطالب منه امرا ومقاصدا على ان يفسده ويمكنه فمساعده ما قليل لا اجر كبير عند رحمه الله تعالى من افضل النبي صلى الله عليه وسلم لان اكون في حاجه اليك المسلم يعني اقضي له حاجه خير لي ان اعتكف في هذا المسجد الشهر انظر بعمل صغير قد يطلب منك كريم سهلا في اهل الله وان تستطيع ان تنفي له ما يريد فتنفي له ما يريد خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون معتكفا في هذا المسجد الذي يعتكف فيه شهرا كاملا انظر الى هذا الجنس العظيم عند الله جل وعلا اسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن مغفر كبير ويحتكم كبير ويعلم له الحق اللهم اغفر لنا ولنا كفر عنا سيئاتنا توفنا معك الله اللهم اهدنا وعلمنا يا رب العالمين اللهم اهدنا وعلمنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتانا مدثرين اللهم ارحم موتانا مدثرين اللهم ارحم المسلمين في كل مكان اللهم كن للمؤمنين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انا نسالك بهذه البلاد الامن والامان اللهم من اراد بلادنا بالفضل خير فاغفر لكل خير ومن اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيدهم في نحره ونذره تذكيرا اقول قولي هذا وعلى آله وصحبه وآل نصره.